بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن المعذل بن غيلان، فقيه مالكي كبير، قال عنه أبو إسحاق: كان ابن المعذل من الفقه والسكينة والأدب والحلاوة بمكان، يعني حلاوة المنطق ولطفه. وكان أهل البصرة يسمونه الراهب لتعبده وتدينه رحمه الله. وكان هذا الرجل صاحب دعابة وطرفة، ومن الطرف التي رواها قصة عجيبة، يقول إنه يقول عن نفسه: كنت جالسا يوما في مجلس ابن الماجشون وهو شيخه في الفقه، فدخل عليه رجل وقال: يا إمام، قد حصلت لي أعجوبة. قال: وما حصل لك؟ قال: إني خرجت ذات يوم من حائطي، الحائط والبستان، فلقيني لص وقال: اخلع ثيابك وأعطني إياها، يجب أن تخلع الآن ثيابك وتعطيني إياها. فقال الرجل للص: ولما؟ قال: لأني أخوك وأنا عريان. اللص يقول: لأني أنا أخوك وليس عندي ملابس، فيجب عليك أن تخلع ثيابك. قال: ألا تلبس المواساة، يعني أواسيك وكذا؟ قال: قد لبستها زمانا، أريد الآن أن ألبس هذه الثياب. فقال صاحب الثوب للص: أتعريني؟ يعني تجعلني عاريا؟ فقال له اللص: قد ثبت عندنا في مذهب مالك أنه يجوز اغتسال العريان. هذا اللص فقيه. قد ثبت عندنا في مذهب مالك أنه يجوز اغتسال اللص، اغتسال الرجل العريان. فقال له: ويرى الناس عورتي؟ قال: قد علمت أنه لا أحد ها هنا، فلن يراك أحد. قال له: إذن إذن لي أن أدخل إلى حائطي، إلى بستاني، وأبعث لك بالثوب. قال: لا تفعل، فإنك ترسل الغلمان، تريد أن تبعث غلمانك وخدمك لكي يقبضوا علي. قال: لك علي عهد الله أن أذهب وأرسل لك الثياب، لا تقلق. قال: فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال له: إني قد نظرت في خبر اللصوص منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فلم أرى لصا أخذ بنسيئة، فأكره أن أبتدع في ذلك بدعة. النسيئة هي أن تأخذ الشيء متأخرا. قال: كل اللصوص الذين عرفتهم إنما كانوا يأخذون الشيء في الوقت، ما رأيت لصا يعني يسرق في وقت آجل كما يقال الآن، وما أريد أن أبتدع بدعة. قال: فما تركني حتى خلعت له ثوبي. فهذه نادرة كان يرويها أحمد بن عبد الصمد بن أحمد بن المعذر رحمه الله. الفقيه أحمد رحمه الله كان شاعرا وأديبا كما قلت لكم، ومن شعره قوله وفي حكمة بالغة: ولست بنظار إلى جانب الغنى، إذا كانت العلياء في جانب الفقر، وإني لذو صبر على ما ينوبني، وحسبي أن الله أثنى على الصبر. ومن شعره أيضا قوله رحمه الله: أخو دنف رمته فأقصدته، الدنف يعني شدة الوجد والمحبة وما إلى ذلك، أخو دنف رمته فأقصدته، العرب تقول: رمى فلان فلانا فأقصده، يعني أصابت الرمية مقتلا، هذا هو الإقصاد. أخو دنف رمته فأقصدته، سهام من جفونك لا تطيش، كئيب إن ترحل عنه جيش من البلوى، ألم به جيوش. ومن معانيه المبتكرة التي سبق إليها قوله رحمه الله: لما رأيت البدر في أفق السماء وقد تعلى، ورأيت قرن الشمس في أفق الغروب وقد تدلى. في آخر اليوم الشمس مقبلة على الغروب والبدر يبدأ يطلع. فلما رأى هذا الأمر: لما رأيت البدر في أفق السماء وقد تعلى، ورأيت قرن الشمس في أفق الغروب وقد تدلى، شبهت ذاك وهذه، وأرى شبيههما أجلى، وجه الحبيب إذا بدا، وقف الحبيب إذا تولى. وهذا معنى كما قال ابن خلكان ما سبقه إليه أحد، أن يشبه الوجه مقبلا بالبدر والقفى مدبرا بالشمس إذ تغرب، من المعاني المبتكرة. وهذا يؤكد ما كنا نقوله مرارا من أن الفقيه إذا كان مطبوعا يأتي بالمعاني الجيدة المبتكرة، ويأتي بالألفاظ الفريدة وبشوارد الأبيات. ومن غرائب أحمد بن المعذر رحمه الله أنه كان قد نكب بأخ عاق، أخ يعني أورثه المشاكل، أخ بذيء اللسان، وكان شاعرا أيضا، هو عبد الصمد بن المعذر. وعبد الصمد كان خبيث اللسان هجاء، وكان أكثر من يهجوه يهجو أخاه أحمد هذا الفقيه الكبير رحمه الله. وحتى بلغ الأمر بأحمد أن هجأ أخاه، وقد قال أحمد بيتين: أنا ما رأيت هجاء أعجب منهما، فيه عفة وفيه تصاون وفيه أيضا غاية الذم. وذلك قوله: قال لي أنت أخو الكلب، يقصد بعض خصومه لا يقصد أخاه، قال لي أنت أخو الكلب، وفي ظنه أن قد هجاني واجتهد، أحمد الله تعالى أنه ما درى أني أخو عبد الصمد، يعني عنده أن كونه أخ عبد الصمد أشنع من كوني أخ الكلب. وكان يقول لأخيه عبد الصمد أنت كالأصبع الزائدة، إذا قطعت آلمت وإذا تركت شانت، يعني ما فيك حل، ماذا يصنع به؟ إن قطع الأصبع الزائدة آلمته، وإن تركها شانته، وكذلك أخوه عبد الصمد. ومن هجاء عبد الصمد هذا لأخيه الفقيه الشيخ الإمام أحمد بن المعذل قوله، وكان ابن المعذل صاحبنا الفقيه يعني يمتنع من أخذ مال السلطان وينهى عنه، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فأخذ شيئا، فقال عبد الصمد يهجوه: أذيري من أخ قد كان يبدي على من لابس السلطان عتبه، وكان يذمهم في كل يوم له بالجهل والهذيان خطبة، فلما أن أتته دريهمات من السلطان باع بهن ربه. رحم الله الجميع. الفقيه الآخر الذي نصير إليه أو المحدث، هو محدث أكثر من كونه فقيها، هو الإمام الحافظ الزاهد بقية السلف أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي، وقيل ابن فرح، اختلفوا في ضبط اسمه. هذا الإمام كان من أئمة حفاظ الحديث، كان زاهدا وكان عابدا، وكان يوصف بأنه بقية السلف في سمته وسمائه وعبادته رحمه الله. وقد عني بالحديث عناية شديدة حتى صار من أئمة هذا الشأن ومن رواده. وله قصيدة في الحقيقة غريبة جدا وبارعة جدا، قصيدة استثمر فيها معرفته بعلم الحديث واصطلاحاته، وكذلك استثمر فيها شاعريته، فخرجت قصيدة لا تدري هل هي في النسيب أو هي في مصطلح الحديث، وسترون الآن تفسير ما أقوله من خلال استعراض أبياتها. يقول رحمه الله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مطلق ومسلسل. طبعا الذي درس علم مصطلح الحديث يعرف أن هذه اصطلاحات حديثة، فالحديث الصحيح كما يقول أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، والمعضل هو الذي سقط من إسناده اثنان متواليان، والمسلسل هو الحديث الذي تسلسل فيه وصف كالحديث المسلسل بتشابك الأيدي وغيرها. فهذه اصطلاحات حديثية لكنه جاء بها في سياق النسيب كما رأيتم. غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مطلق ومسلسل، وصبري عليكم وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. والحديث الضعيف معروف والحديث المتروك معروف، استثمار مرة أخرى للمصطلح الحديث في سياق آخر. ولا حسن، يشير إلى الحديث الحسن، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة تملى علي فأنقلوا، وأمري موقوف عليك. والدارس يعرف أن الحديث الموقوف والذي أوقف على أحد الصحابة رضي الله عنهم. وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعذل وتعذل، وقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل. أيضا المتصل والمنقطع من أنواع الحديث النبوي الشريف. وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي بالدماء مدبجا. والحديث المدبج هو أن يروي التلميذ عن شيخه ويروي الشيخ عن تلميذه، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه كما قال البيقوني. فهو استثمر ذلك الآن: وأجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هو إلا مهجتي تتحلل، خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري موضوع الهوى فغيري موضوع الهوى يتحيل. فمن تأمل هذا النص في الحقيقة رأى عجبا من هذه القدرة الشعرية الفريدة، كيف استطاع أن يوظف هذه الاصطلاحات العلمية التي لها تعريفات محددة وقيود أن يوظفها في هذا السياق الشعري الأدبي الرقيق على هذا الوجه، الذي لو قرأه الإنسان وهو لا يعرف عن هذه الاصطلاحات شيئا ما شعر بأن هناك شيئا غريبا، وكلام متناسق ومتصل. وإذا قرأها من يعرف هذه الاصطلاحات ويدركها عرف براعة هذا الرجل رحمه الله. ولذلك هذه القصيدة يقول ابن خليكان شرحها كثير من العلماء في المشرق والمغرب، تعرضوا لها بالشرح والإبانة، وهي دالة أعظم الدلالة على مكنته رحمه الله وتمكنه من هذا الفن ومن الشاعرية كذلك. أنتقل بعد هذا الفقيه المحدث رحمه الله إلى فقيه آخر وعالم جليل، وإن كان قد شهر عنه اشتغاله بالأدب لكنه كان فقيها معروفا من الفقه كذلك، هو ابن خليكان رحمه الله صاحب الكتاب الشهير وفيات الأعيان. وكان ابن خلكان فقيها وصف بأنه كان حسن الفتاوى يحسن الفتية بصيرا بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام الناس. ومن شعره اللطيف قوله: وما سر قلبي منذ شطت بك النوى، نعيم ولا لهو ولا متصرف، ولا ذقت طعم الماء إلا وجدته سوى ذلك الماء الذي كنت أعرفه. هذا معنى بديع في الحقيقة، ما وقفت عليه لغيره، وإن كنت لست محيطا حتى أقول ما وقفت، لكن معنى فيه لطف. يقول: لما أشرب الماء بعد فراقكم أشعر أنه ليس الماء الذي أعرفه، حتى طعم الماء تغير من شدة الوجد والحزن. ولا ذقت طعم الماء إلا وجدته سوى ذلك الماء الذي كنت أعرفه، ولم أشهد اللذات إلا تكلفا، وأي سرور يقتضيه التكلف. يقول: حتى اللذات وأسباب السعادة والسرور من بعدك لا أشهدها إلا متكلفا، ولذلك لا أجد فيها الأنس الحقيقي ولا اللذة الحقيقية. ومن شعره رحمه الله قوله: تمثلتم لي والبلاد بعيدة، فخيل لي أن الفؤاد لكم مغنى، وناجاكم قلبي على البعد والنوى، فأوحشتم لفظا وآنستم معنى. وقال أيضا رحمه الله: كأنني يوم بان الحي عن إضم، وأيضا منطقة معروفة، والقلب من سطوات البين مذعور، ورقاء ظلت لفقد الإلف، ورقاء ظلت لفقد الإلف ساجعة تبكي عليه اشتياقا وهو مأسور. يا جيرة الحي هل من عودة، فعسى يفيق من نشوات الشوق مخمور، إذا ظفرت من الدنيا بقربكم فكل ذنب جناه الدهر مغفور. فهذه رقة ابن خلكان رحمه الله الفقيه الشافعي الذي ذكرنا لكم من خبره ما ذكرنا. والبيتان اللذان قال فيهما أو في آخرهما: فأوحشتم لفظا وآنستم معنى، فيهما لفتة بارعة، وذلك أنهم غابوا عنه بالجسم وحضروا عنده بالطيف والخيال. ومعروف أن الكلام لفظ ومعنى، فاللفظ محسوس مشاهد والمعنى شيء مدرك، فجعل اللفظ في مقابلة الجسم وجعل المعنى في مقابلة الطيف، ولذلك قال: أوحشتم لفظا لا نراكم، وآنستم معنى لأن طيفكم وذكركم حال في قلبي، إلى الحد الذي توهم فيه كما قال هو أن قلبه أصبح مغنا، أي روضا يقيم فيه هؤلاء الأحباب. تمثلتم لي والبلاد بعيدة، فخيل لي أن الفؤاد لكم مغنى، وناجاكم قلبي على البعد والنوى، فأوحشتم لفظا وآنستم معنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.